فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ الباطن ثم يتمزق فيموت الإنسان، وكذلك البول. إذن فلله علينا نعمة في خروجه، وفي تيسيره نعمة كبرى، والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة، فإذا أردت حبسته، وإذا أردت فتحته، ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك. وكذلك متى شئت، فقد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها، أي أن المسألة ليست إجبارية، وقد تحبسه وهي مملوءة، ولكنك تستطيع أن تتحمل. فهذه من نعم الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس أو الحصر، نسأل الله السلامة. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعم البدنية، فعند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل. فتأمل نعم الله عليك، فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودنيوية، وبهذا تعرف صدق هذه الآية. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فبين الله حال الإنسان وشأن الرب عند النعمة العظيمة. فحال العبد الظلم والكفر، ظلم نفسه وكفر نعمة ربه، وشأن الرب عز وجل أن يقابل هذا الظلم وهذا الكفر بالمغفرة والرحمة، ولله الحمد. هذا الباب ذكر المؤلف فيه رحمه الله تعالى الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القاطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو اصطلاحا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس. وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. قوله يستحب عند دخول الخلاء، اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل. فقال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل. أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب. ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصحة، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. قوله قول بسم الله، هذا سنة لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا سنة لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بسكون الباء وضمها، فعلى رواية التسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وعلى رواية الضم جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين، والتسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله. فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين، فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث وهو الشذ، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة. والعمدية في كلام المؤلف هنا تعني قبل الدخول، فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. والخلاء أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. وقوله قول، أي يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلبه. وقوله أعوذ بالله، أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل. قوله وعند الخروج منه غفرانك، أي يسن أن يقول بعد الخروج منه غفرانك، للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. والعندية هنا بعدية، أي يقول ذلك بعد خروجه، فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه.